إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم حق التقوى، وتمسكوا بدينكم تفلحوا في الأولى والأخرى. واعلموا رحمكم الله أن مما وهبه الله جل جلاله منة لهذه الأمة أنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا. فمن خصائص هذه الأمة أن العمل يكون فيها قليلا ويكون أجره كثيرا، رحمة من الله بهم وكرامة لهم. وإن من أفضل الأعمال ما يسهل فعله ويعظم قدره ويكثر أجره وتتعدد منافعه في الأولى والآخرة. ألا وإن من جملة تلك الأعمال ما أرشدنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن عمل قليل له أجر كثير، ووقع في هذا الحديث وصف الذكر بأربعة أوصاف كلها تحث عليه وتحرك النفوس إليه. أولها وصف هذا الذكر ووصف هاتين الكلمتين بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان، إشارة إلى قلتهما. والعمل القليل أيها الإخوة يسهل على النفوس بخلاف العمل الكبير، وهذا فيه ترغيب لقول هاتين الكلمتين وحث على ذلك وتحريك للنفوس إلى الحرص على هذا. وثانيهما قوله صلى الله عليه وسلم: حبيبتان إلى الرحمن، فإن النفوس تتشوف إلى موافقة محاب الله ومراضيه، فالعبد الصادق في عبوديته لله يتلمس ما يحبه الله ويرضاه، فيرجو أن يوافق الله في محبوباته. ومن جملة محبوبات الله هاتان الكلمتان من الذكر اللتان أرشد إليهما النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وإذا كان أحدنا أيها الإخوة يفعل شيئا يتقرب به إلى أحد يزداد فرحه إذا علم أن هذا من محبوباته، فكيف إذا كان العمل المتقرب إلى الله مما صرح بأنه بعينه يحبه الله ويرضاه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة الله ذلك لم يقل حبيبتان إلى الله، ولا قال حبيبتان إلى العظيم، ولا قال حبيبتان إلى العدل، وإنما جاء ذكر محبة الله جل جلاله لهما بقوله صلى الله عليه وسلم: حبيبتان إلى الرحمن، فهما تستدعيان رحمة الله الواسعة. فإذا وافق العبد ربه في محبوبه كان قريبا من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: خفيفتان على اللسان، إشارة إلى يسرهما وسهولتهما، فهما تجريان على اللسان متسابقتين، فليستا كلاما كبيرا شاقا صعبا، فإن عمل اللسان من أسهل الأعمال لمن وفقه الله تعالى، إذ لا يتطلب الكلام كلفة كبيرة بخلاف أعمال الجوارح. فتلك الكلمتان هما مما يجري على اللسان، وهما في جريانهما على اللسان خفيفتان أيضا. ورابعها في قوله صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان، فالأعمال أيها الإخوة توزن يوم القيامة، وإن مما يفرح به العبد أن يثقل عمله في الميزان. وإن من جملة الأعمال التي تثقل في الميزان ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهذه الأوصاف الأربعة في وصف هذا الذكر المذكور في هذا الحديث كلها تحرك النفوس إليه وتحثها عليه. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وإنما كان هذا الذكر بهذه المنزلة، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لجمعه أمرين عظيمين: أحدهما تنزيه الله تعالى وتقديسه عن كل ما لا يليق به، فإن حقيقة التسبيح تنزيه الله جل جلاله عن النقائص والعيوب والآفات. والآخر ما فيه من إثبات الكمالات لله، فإن حقيقة التحميد هو إثبات كل كمال لله جل جلاله وعظم سلطانه. فإذا قال العبد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، نزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به، وأثبت الحمد له سبحانه وتعالى. وكأن العبد يقول إنني أحمدك يا الله لأنك وفقتني لتسبيحك وتنزيهك وتقديسك. ومن كانت هذه الكلمة هجيراه وعادته ودأبه وديدنه، فإنها دليله إلى المقام الأعظم والأجر الأكبر، وهو دخول الجنات. جعلني الله ووالدينا جميعا وإياكم من أهلها، حتى تكون هذه الكلمات بما فيها من التسبيح والتحميد هي من كلمات أهل الجنة. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له أبدا أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. احفظوهن أيها الإخوة وانشروهن حتى يعم هذا العمل الصالح في مجتمع المسلمين، وحتى يكون الدال على الخير كفاعله. أيها المؤمنون، هاتان الكلمتان لم تتقيد في خبره صلى الله عليه وسلم بقولها في زمن دون زمن أو مكان دون مكان، إعلاما بأنها من الذكر المطلق الذي ينبغي أن يكثر منه العبد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرده. ألا وإن من أعظم الذكر الذي ينبغي أن يكثر منه العبد أن يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فخذوا رحمكم الله بحقكم من هذا الذكر واستكثروا منه، فإن هذا الذكر نعم الخير لكم في الدنيا والآخرة. إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافه التي تدل على قلته فهو كلمتان، وتدل على عظم رتبته فهما كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، والمحروم من حرمه الله تعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب لنا إتيان الحسنات، وبارك لنا في فعل الطاعات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في أزواجنا وذرياتنا. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وعنا فيه على الخيرات، وتقبل منا فيه الطاعات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على القوم الكافرين، وفرج كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا أجمعين، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلي اللهم وسلم وبارك على خليلك محمد وعلى آله.